وهنا بعض المسائل التي أحب أن أؤكد عليها تبعا لهذه المقدمة، وأبرزها مسألة وهي مسألة المذهبية. أبرزها مسألة وهي مسألة المذهبية. يقع عند بعض الشيوخ الفضلاء، وهنا لا يقصد التثريب على أحد، أحيانا يتكلم بهذا أئمة في هذا العصر كالإمام الألباني رحمه الله يشار إليه، ويعتبر من أئمة السلفيين ولا يطعن فيه إلا جاهل. ولا يلزم أيضا أن هذا الكلام الآتي سيكون كلاما للشيخ الألباني رحمه الله، لكن أحيانا بعض هذه الرسالة تأخذ من الشيخ رحمه الله أو بعض من يقابله أحيانا من المذهبيين الذين يبالغون في تصحيح المذهبيات وتقليق الشيخ في طريقته. الشيخ رحمه الله لم يأخذ مذهبا فقهيا كما هو معروف، وإنما التزم أنه يستدل بحسب ما يظهر له من الكتاب والسنة ولا يخرج عن إجماع. هذا منهج صحيح وليس صحيحا، هذا منهج للشيخ وأمثاله، يعد منهجا إيش؟ صحيحا سلفيا شرعيا درج عليه الأكابر من الأئمة، بل هذا فضيلة من فضائله رحمه الله أنه وصل إلى هذا المقام في هذه الأمة في عصر هذا. ما عنده رحمه الله من سعة العلم والأصول والتفقه وما إلى ذلك، وهو رحمه الله وإن كان عارفا بالحديث إلا أنه إمامه في الفقه، ولا يجوز أن يؤخر مقامه عن الفقه رحمه الله لكونه لم ينتسب لمذهب من المذاهب الأربعة. لكن السؤال في تقرير بعض اللوازم على هذه الطريقة، هل هذه طريقة اللازمة لأحد طلبة العلم؟ هل هذه طريقة اللازمة حتى لعلماء المسلمين في هذا العصر؟ أشد من ذلك، هل من ينتسب إلى مذهب من المذاهب يقال إن مجرد انتسابه وانتحاله لمذهب الحنبلي أو شافعي أو مالكي أو حنفي إنه انتحال بدعي مخالف للسلفية؟ هذا هو القدر الذي يقصد إلى مراجعته. هنا سؤالات، وأحيانا مثل هذه المسائل من المهم أن تضبط بالإجماعات وبالاضطراد، فإن الاضطراد إذا درج لا يمكن أن يكون غلطا. الانتساب للمذاهب الأربعة التي استقرت عند المسلمين وهي المعروفة الشافعية إلى آخره، هذه المذاهب الانتساب لها ابتدأ من أي قرن؟ قل مثلا ابتدأ من القرن الرابع، قل جدلا أنه ابتدأ من القرن الرابع. درج على هذا الانتساب أئمة، بمعنى أن جماهير علماء المسلمين حتى السلفيين منهم، أي من عقيدتهم ومنهجهم سلفي محض، كانوا إما حنابلة وإما شافعية أو مالكية أو حنفية. هذا التوارد، هل نص أحد؟ قد يقول قائل إنه كان يوجد في تلك القرون بعض العلماء كانوا يعتبرون طريقة أهل الحديث، ما الجواب؟ ها، يقال ليس المقصود هنا أن نقول إيش؟ أن الانتساب للمذاهب هو الشرعي أو هو المقصود. هب أن طائفة من العلماء في القرون السالفة كلها، هب أنه موجود في كل القرون، أن طائفة منهم بقي متمسكا بالاستقلال والاستدلال بالعثر وعدم الاتصال بمذهب ما، هب أن ذلك موجود، هل هذا ينكر؟ لا ينكر إذا كان القائم به ماذا؟ إذا كان القائم به أهلا له. لكن أليس حصل التوارد في الانتساب للمذاهب؟ وبالقطع الضروري والعلم الضروري أن المتمذهبين إيش؟ أقل أو أكثر من غير المتمذهبين؟ المتمذهبون أكثر ولا شك، علماء الأمصار أكثرهم متمذهبون. هنا سؤال، هل صدر من أحد من المذهبيين أو حتى من غير المذهبيين الذين يرى الانتساب، إن وجد، أنا أقول هذا كله جدل، إن وجد حقيقة اضطراد في ترك المذهبيات بعد القرون الفاضلة أو بعد القرن أو في القرن الرابع وما بعده، إن وجد اضطراد في ترك المذهبيات، الغالب هو التمذهب، هل وجد أن أحدا من العلماء السلفيين المعتبرين أنكر التمذهب كمجرد انتساب وانتحال؟ هذا ليس له وجود أو شيوع أبدا. إذا تحصل لك من هذا أن ثمة إيش؟ إقرارا عاما على مبدأ الانتحال، وأما الذي يفصل فيه فيقال التمذهب يراد به أحد وجهين، إما أن يكون تقليدا لمعين أو لطائفة، تقليدا للشافعي أو للشافعية، تقليدا لأحمد أو للحنبلية. إذا اعتبر على هذا فيأتي المجتهد بعد أبي يعلى ليعتبر أقوال أبي يعلى ويعتبر أقوال أحمد ولا يخرج عنها، ويكون مقصوده ومراده ماذا؟ الانتصار للمذهب والاتباع له، إما للطائفة أو لإمامها المعين. من كان هذا غرضه وهذا مقصوده فلا شك أنه على مجهد محقق أو ليس محقق؟ ليس محقق، لأن المقصود الانتصار للحق، والحق ليس محصورا في الحنبلية أو غيرها. فهذا لا شك. قد يقول قائل من الإخوة هذا موجود عند الفقهاء وبكثرة، نقول إيش؟ نقول نعم موجود وبكثرة وبكثرة، وقل 10 مرات وبكثرة، هل هذا يقر؟ فليس يقر. إذن إذا ما فسر التمذهب للمذاهب الأربعة بأنه التقليد والاتباع والانتصار فهذا لا شك أنه لا يجوز، وهو حرام بالأدلة الشرعية، وحرام بإجماع أئمة السلف الذين نصوا على التحريم على اعتبار أقوال الرجال وترك الأدلة. هذا إذا صدر من عالم الناظر ليس له غرض إلا الانتصار لمذهب الإمام أو معين أو طائفة. ولكن إذا ما فسر التمذهب، هذا هو المقصود بالتمذهب عند المحققين، وإذا قيل إن ثمة متعصبين من الفقهاء من أتباع الفقهاء الأربعة، فإن ثمة أقواما عندهم اعتدال وليسوا من أهل التعصب، وهؤلاء يفسرون التمذهب. إذا قيل أحيانا يقال إذا كانوا ليسوا منتصرين لأقوال الأئمة الأربعة، أو هذا ليس منتصرا كابن تيمية مثلا، ليس منتصرا لمذهب الحنابلة، إذا ما معنى أنه حنبلي؟ نقول هذه تراتيب علمية. إذا إما أن يفسر التمذهب بالتقليد والانتصار والاتباع فهذا إيش؟ هذا مؤاخذ، ومؤاخذ بإجماع السلف وبكتاب السنة. وإما أن يفسر التمذهب بأنه تراتيب علمية، وأبين المقصود بكلمة تراتيب علمية، فهذا إيش؟ مشروع أم سائر؟ أيهما؟ هذا سائغ، هذا سائغ، لا يجوز أن يقال من استعمله فقد خرج عن السلفية. وإلا يلزم من ينتصر لقاء لعالم، مثلا ما ينتصر لطريقة الشيخ الألباني من تلاميذه، هل انتصروا لشخصه؟ هل انتصروا؟ هل أرادوا الانتصار لأقواله باضطراد؟ إن أرادوا ذلك لزمهم ما لزم من انتصر لمن؟ الشافعي ومالك. وإن قالوا لا نريد منهج الشيخ بشكل عام، وإما الاتباع لأحد المسائل فيعتبر بالأدلة، يقال ماذا؟ يقال وهذا هو الذي أراده المحققون من أصحاب الأئمة، وهو ما نسميه التراتيب العلمية. ما المقصود بالتراتيب العلمية؟ أنتم تعرفون أن الفقه ليس كمسائل أصول الدين. مسائل أصول الدين قلنا إنها مضبوطة بالكتاب والسنة وإيش؟ والإجماع فقط، لابد من الإجماع. أما مسائل الفقه فثمة الأصول الثلاثة لمعرفتها، ولكن هناك قدر واسع من أوجه الاستدلال، يعني صريح الكتاب وصريح السنة والإجماع، هذا لا جدل حوله، ولا تجد أن الأئمة يختلفون في صريح أو إجماع، إلا أحيانا يكون فوات لم يبلغ، هذا مسألة أخرى. لكن عندنا ما يسمى عند الأصوليين بالأدلة إيش؟ المختلف فيها، عندك القياس، عندك قول الصحابي إلى آخر من الأدلة. أنا أضرب مثلا بهذه القياس وإيش؟ وأقوال الصحابة. ما موقف أئمة السلف بما فيهم الأئمة الأربعة من القياس ومن قول الصحابة؟ النتيجة الضرورية هي أن تقول إن تقديرهم لهذين الدليلين ليس تقديرا ماذا؟ ليس تقديرا واحدا. بمعنى هل استعمال الإمام أحمد للقياس كاستعمال أبي حنيفة أو حتى كاستعمال الشافعي؟ الجواب لا. هل اعتبار الإمام أحمد أو عفوا الشافعي أو أبو حنيفة أو أبي حنيفة، هل اعتبار الشافعي أو أبي حنيفة لأقوال الصحابة كاعتبار أحمد وأئمة الحديث؟ الجواب لا. باختصار إذا رجعت النظم الفقهي السالف الأول وجدت أنهم ينقسمون إلى أقسام، منهم فقهاء غلب عليهم الفقه ولم يعرفوا بعلم الحديث والرواية، ولم يشأ عندهم الرواية وليسوا من أربابها المعروفين وإن كانوا ينسبون إلى الحديث في أصولهم، كأبي حنيفة فإنه لم يكن محدثا ولم يكن عارفا بكثير من السنن لأسباب اقتضاها مقامه في الكوفة وما يتعلق بذلك، فهذا كان إماما في الفقهاء. والشافعي يقول الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة وأثنى عليه مالك وغيره. ومنهم محدثون انشغلوا بعلم الحديث والرواية ولم يشتغلوا بكثير من الفقه، ليس عجلا وإنما لأن الشغل شغلهم عن الفقه، كما أن أبي حنيفة شغله الفقه عن الرواية. وهذا له مثالات كبعض الأئمة الذين اشتدوا في تتبع الطرق والبحث في العلل وما ذلك، كيحيى بن معين وابن المديني، وإن كان هذا لا يعني أن ابن معين ليس فقيها، لا هو فقيه، لكن اشتغل بعلم الرواية وغلب عليه علم الرواية عن الدراية. ومنهم فقهاء غلب عليهم الفقه ولكنهم معروفون بقدر من الحديث، وهذا ما يمكن أن يسمى عنه المحدثون من الفقهاء أو محدث الفقهاء. ومن أخص مثالات محدث الفقهاء الإمام الشافعي، فإن مقامه في الفقه أبلغ من مقامه إيش في الحديث، وهذا لا يختلف فيه أن الشافعي رحمه الله فقيه أكثر من كونه محدثا، فهو تستطيع أن تقول إنه من أعيان محدثي ماذا الفقهاء. والعكس، ما هو العكس؟ هو القسم الرابع، فقهاء المحدثين، وهذا له أعيان كثيرون، ومن أخصهم الإمام أحمد رحمه الله، فهو من فقهاء المحدثين كالبخاري، فهو من فقهاء المحدثين. هنا لا يعني أن الطبقة الأولى كالفقهاء لا علم لهم بالحديث أبدا، ولا يعني أن المحدثين كابن معين ليس فقيا أبدا، إنما يعني ماذا؟ أن ثمة إيش؟ تفاوتا في طبقات هذا العلم. أنا أضرب مثل بالقياس وقول الصحابي، تحقق بضرورة أن ثمة فرقا بين الأئمة في تقدير الاستدلال بهذين الوجهين، بالقياس وبقول الصحابي. إلى ما قدم أحمد قول الصحابي على القياس، فجاء مقتدون وقالوا إنه يستدل بالكتاب والسنة والإجماع، فإذا تعذر صريح من الكتاب والسنة والإجماع وظاهر صير إلى إيش؟ إلى قول الصحابي. وقال طائفة أخرى يصار قبل قول الصحابي إلى القياس، وقال الطائفة يصار إلى عمل أهل المدينة قبل هذين. كمثال، هذه الصيرورات أو هذه التراتيب أليست مختلفة أو متفقة؟ مختلفة. فإذا ما جاء علماء من بعد الأئمة ونظروا في أصول أحمد فوجدوا أنه يرتب الأدلة بعد الإجماع والكتاب والسنة يقول قول الصحابي، ووجد الطائفة أبا حنيفة يقول القياس، ووجدوا مالكا مثلا يقول عمل أهل المدينة، والإمام أحمد لا يعتبر الاستدلال بعمل أهل المدينة بنفس درجة مالك، ولا يعتبر القياس كأبي حنيفة، وأبو حنيفة لا يعتبر قول الصحابي كأحمد. هذه التراتيب المختلفة، إذا تخير العالم بعد هؤلاء تراتيب علمية له ليطردها في مسائل الفقهية، بحيث أنه يطرد إذا تكلم في مسألة في الطهارة ومسألة في الصلاة ومسألة في الحج ومسألة في الديات ومسألة في الجنائز ومسألة في القضاء ومسألة في الشهادات والهبة إلى آخره، منهجه مطرد أن القياس يقدم على قول أحد الصحابة، وطائفة يقولون قول الصحابي يقدم على القياس. هذا هو الذي يعطي الأقوال الفقهية اضطرادا. ولذلك من يبطل المذهبية الآن ويقول الكتاب والسنة والإجماع، نقول لم يكن التراتيب المذهبية من أجل إيش؟ من أجل مسألة الكتاب والسنة والإجماع، لأن هذه مسألة متفق عليها أو غير متفق عليها. السؤال إذا جئت بعد هذا، إذا جئت بعد الكتاب والسنة والإجماع، أي بعد ظواهر الكتاب والسنة والإجماع، عندك مسائل في أقوال الصحابة كثيرة، عندك مسائل مبنية على القياس إلى آخره. ولذلك تجد من يعتبرون، أو قبل أن ننتقل إلى هذا الاعتبار، إذن المراد بالتمذهب هذا الوجه الترتيب العلمي. هل يمنع أن العالم يقول أنا أقدم طريقة الإمام أحمد أو منهجه الفقهي على منهج الشافعي ويقول أنا حنبلي على هذا الاعتبار، أي على ترتيب الأصول الاستدلالية الفقهية، يمنع هذا؟ هل هذا مخالف للسلفية؟ أبدا، هذا انتصار لقول من أقوال السلف. كما أنه لو أن فقيها جاء الآن وانتصر لقول الإمام أحمد في مسألة واحدة من مسائل الفقه، يغلط ولا يغلط؟ انتصر لمسألة ظهر له أن أحمد أصاب فيها، يغلط ولا يغلط؟ لا يغلط. فكذلك إذا ما نظر ترتيب الأئمة في العراق في الحجاز في الكوفة في بغداد إلى آخره، ظهر له من تراتيب الأئمة جملة من التراتيب. أبو حنيفة له ترتيب، الشافعي له ترتيب، أحمد له ترتيب، ترتيب فيما بعد الأصول المنضبطة وهي الكتاب والسنة والإجماع، فقدم تراتيب الشافعي على أحمد، فهذا معنى أنه إيش؟ هذا معنى أنه إيش؟ شافعي. إذا ما زاد وبدأ ينتصر لأحد أقوال الشافعي ويهجر السنن، فهذا أنا ضلال، لكن أصل التراتيب هذا لا بأس. هذا هو المقصود أيها الأخوة بالتمذهب السائغ، ولا نقول المشروع. وعليه فالقول بأن من السلفية ترك التمذهب هذا ليس بصحيح، كما أنه يقال ليس من السلفية إيش؟ ماذا؟ لزوم التمذهب، ولكن التمذهب ترتيب علمي لا جدل حوله، إذا زاد عن القدر الترتيبي السابق والترجيحي السابق كان غلطا، كما أن هذا قد يقع ليس عند المتمذهبين للمذاهب الأربعة. ولذلك لكون النظرة، وهذا هو الاعتبار الذي أردت البدء به، لكون هذه النظرة استقرت عند بعض المعاصرين، بدأوا يعتبرون في استدلالاتهم الفقهية كتاب وسنة وإجماع، ومن هنا تفرع عندهم أحيانا القول بأن هذا القول وهو قول فكري متنازع فيه أن هذا سنة إيش سلفية. هنا تفرع عندهم هذا الكلام أن هذا سنة سلفية من السلفية كذا. طيب من لم يفعل ذلك قال هؤلاء متمذهبون، هؤلاء متعصبون، هؤلاء مقلدون يخالفون سنة النبي. طيب يلزم أن تقول عن هؤلاء أن تقول هذا الكلمة عن من؟ إذا قلت عن من يترك مثلا أو عن من يضع يديه على الصدر بعد الركوع، إذا قلت هؤلاء متعصبون متمذهبون يلزمك أن تقول هذا عن من؟ عن إمام هذه المقالة من المجتهدين الأوائل. اللهم إلا إذا كان المعاصر أو الطالب المتأخر يقلد هذا تقليدا محضا وهو يرى أن الدليل بخلافه، فهذا مقام آخر لا جدل حوله. القصد أن بعض الشيوخ الفضلاء وطلبة العلم الفضلاء من السلفيين المعاصرين لما رفضوا التمذهب بدأوا يصيرون في استدلالهم إلى الكتاب والسنة والإجماع، ضاق عليهم الاستدلال أو لم يضق في مسائل الفقه قطعا سيضيق، لأن أنه ليس هناك كل مسألة فقهية عليها دليل صريح أو حتى ظاهر من الكتاب والسنة فضلا عن الإجماع، سيضيق القول لا شك، ستأتي إلى قياس، ستأتي إلى قوى صحابة، آثار، فهم فقه في كتاب الله، فهم في كتاب الله إلى آخره. فصار هنا تغلب عليهم الطريقة التي يقدمها ابن حزم رحمه الله وتقديمه إياها فرع عن مذهب سابق لداود بن علي، وهي مسألة البراءة الأصلية واستصحاب الأصل، وذلك تجد يخرجون من كثير من المسائل ما هناك دليل من الكتاب والسنة ولا إجماع، فإذا نرجع إلى إيش؟ البراءة الأصلية. إن كانت عبادات قيل الأصل الحل، وإن كانت عبادات قيل الأصل براءة الذمة. هذه الطريقة التي يستعملها ابن حزم أقل ما يقال فيها أنها مذهبية، لأنها إما أنها مذهبية من ابن حزم، وابن حزم ليس أشرف من الشافعي ومالك وأحمد، وإما أنها مذهبية ممن من داود ابن علي، وداود بن علي أيضا وإن عاصر الإمام أحمد لأنه ليس أجل من الأئمة الأربعة، بل جميع الأئمة الأربعة أجل فقها من داود بن علي رحمه الله. ترى أن الأمور تعود أحيانا يرتبط البعض بكلام الإمام الشوكاني، أيضا الشوكاني إمام فاضل، لكن تعرف أن الشوكاني كان في مبدئه على مذهب ما، كان في مبدئه على أثر من مذهب إيش؟ على أثر من مذهب الزيدي، ثم هداه الله ووفقه وصار منتصرا للحق وللسنة وللدليل إلى غير ذلك. هذا مقام فاضل للإمام والشيخ الشوكاني رحمه الله، لكن لابد لطالب العلم ولا سيما السلفي أن يعتبر مثل هذه الإدراكات، أن ابن حزم عنده أثر ظاهري، عنده إشكالية في المذهب رحمه الله. وابن حزم ترى أيضا ليس بالضرورة أن شرحه لمذهب الظاهرية قد صرح به داود، داود نقل عنه أصول عامة، داود بن علي نقل عنه أصول عامة في الاستدلال، جاء ابن حزم وشرحها، وأحيانا قد يكون تجاوز في شرحها. ابن حزم أنا أقول إنه إمام، وقد أجمع المتأخرون على إمامته، ولم يطعن فيه إلا متكلف ومتعصب من المذهبيين، وكتابه المحلى لا يستغني طالب العلم عنه أبدا، لكن على طالب العلم أن يترفق في قراءة كلام ابن حزم رحمه الله، أن يترفق في قراءة كلام الإمام ابن حزم رحمه الله، لأنه أحيانا يأخذ عقل ولا سيما عقل المبتدئ إلى لزومات يرى أنه من صريح السنن وهي ليست كذلك. ولك أن تقول إنه المبتدئ لا يبتدئ بكتب ابن حزم، وإنما يقصد إليها بعد تعديه لطبقة أو لمرحلة الابتداء. وعليه في المذهب الفقهي الذي ليس على تعصب وانتصار مطلق، وهذا ليس غلطا وهو أمر سائغ ليس بمشروع، ولا يجوز أن ينقسم السلفيون إلى هؤلاء مذهبيين وهؤلاء ليسوا بمذهبيين، وحتى قيل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إنه سلفي العقيدة ليس سلفي المنهج، هذا ليس بصحيح، بل هو سلفي العقيدة سلفي المنهج، لأنه ما كان حنبليا متعصبا، ما كان حنبليا متعصبا. قد يقول قائل إن صدرنا أقواله فلم نجد له خروج على المذهب الحنبلي وعن رواياته، وقال المذهب الحنبلي أيضا موضوع ترى يطول. الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول إني تأملت المسائل فلم يظهر مسألة فيها رجحان من الكتاب والسنة إلا ولأحمد فيها رواية في ايش؟ في الجملة. ولهذا أنت تتبع الآن الراجح أو ما تراه راجحا أو يراه فلان وفلان راجحا، قد تقول خلاف المذهب الحنبلي، لكن ارجع إلى روايات الإمام أحمد أو ما ذكره الأصحاب من رواياته كصاحب الفروع والإنصاف. في الغالب لا نقول دائما الفروضات الجدلية، لكن في الغالب أن أحمد رحمه الله يقول له ايش؟ يقول له رواية. فالشيخ رحمه الله يعني محمد عبد الوهاب لم يخرج عن روايات أحمد، وإلا الشيخ قال كلمة تبين لك أنه ليس متعصب، إنما متمذهب على التراتيب العلمية فقط. أجل كتابين عند الحنابلة المتأخرين في ضبط المذهب الحنبلي ما هما؟ لا، التي لضبط المذهب، الإقناع والمنتهى. ما اتفق عليه صاحب الإقناع والمنتهى عند المتأخرين مباشرة يقولون هذا مذهب الإمام أحمد، إذا اختلف صاحب الإقناع والمنتهى. قصة طويلة عند المتعصبين من الحنابلة، هذا يقدم الآخر، هذه ليس قضية لزومية عندنا. القصة أن الشيخ رحمه الله علي محمد عبد الوهاب يقول أكثر، لاحظ، أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه. هل هذا يقول متعصب؟ يقول أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه. حتى بعض المحققين من الشيوخ الفضلاء سئلوا عن كلمته، يعني لم يتحققوا منها تماما أن أكثر ما في الإقناع مخالف لمذهب أحمد، والكثير مما في الإقناع والمنتهى. هل يكفي في البراءة من المذهبية بمعناها إيش؟ التعصب التقليدي الغلط إلى آخره. فالقصد أن طلبة العلم من السلفيين لا ينبغي أن يختلفوا على مثل هذه المسائل، وأن ينتصر وأن يكون فيها خفضا أو خفض ورفع ليس على هدي السالف، بل لا بد من ضبط الأمور. وكل من خرج عن هدي صاحب الرسالة البين قيل خرج عن السنة والجماعة. هذه المقدمة أيضا كما أسلفت بتوابعها كان لا بد منها، وينبغي أن يجري فيها نقاش معتدل ومتحرر ومنصف ومنضبط، وأن يراعي كما أنه يراعي الشيخ الألباني وطريقته، ينبغي أن يراعي مئات من الأئمة درجوا على التمذهب. وفي المقابل لا ضرر ولا ضرار، أي لا يزاد ويغلط الشيخ رحمه الله بأنه خرج عن المذاهب الأربعة كما يقول بعض المتمذهبين أن من أغلاطه أنه لم ينتسب لواحد من المذاهب الأربعة، هذا ليس بلازم. ومن قال أنه يجب على المسلم أن ينتسب لواحد من المذاهب الأربعة؟ أحيانا نجادل في العوام هل يلزمهم أو لا يلزمهم، فضلا عن من؟ فضلا عن الأكاذيب الشيخ رحمه الله، بل من فضائله أنه قرر الدلائل وقرر ما اعتقده وذهب إليه في مسائل الفقه من ظاهر السنة والكتاب إلى آخره. أحيانا هناك أصول أو مسائل ولا بأس، يعني لا ينتظر الأخوة مباشرة التعليق على الكتاب لأن هذا أصل في تقرير الكتاب. أحيانا هناك كلمات، وهذا يرجع بنا إلى مسائل تحصيل مذهب السلف بطريق الفهم. أحيانا هناك كلمات سلفية، إما قال إما سلفيون قدماء أو قال إما محققون في السنة كابن تيمية رحمه الله، لكنها تحتاج إلى فقه. أضرب لذلك مثلا شائعا، ابن تيمية رحمه الله يقول من عقد سبب فعله زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ايش ثم لم يفعل ففعله بعده من البدع والمحدثات. هذه كلمة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول من عقد سبب فعله زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعل ففعله بعده ايش؟ من البدع والمحدثات. وذكر حتى الشاطبي في تقريره المسائل في السنة والبدعة. هذه الكلمة هل نقول هي صحيحة أو غلط؟ هناك مقدمات في المسائل المجملة المحتملة الصادرة من أرباب العلم المعتبر يقول صحيحة، يعني هذه ليست قضية مشكلة، المشكل هو في ماذا؟ في فقهها. فهذه كلمة صحيحة من شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن يأتي أحيانا بعض الترتيب لها عند بعض الشيوخ، وأحيانا يرون أن هذا الترتيب لزومي. مثلا وضع مكان للنساء في المساجد، يقولون انعقد سبب زمن النبي ولم ينعقد، يقولون النساء كن يصلين مع رسول الله أكثر مما يصلين اليوم، أليس كذلك؟ ولا سيما في بعض الأمصار، يمكن بعض الأمصار يصلين أكثر، الله أعلم. القصد أن النساء يصلين كما في حديث عائشة كان النساء المسلمات في البخاري وغيره يشهدن صلاة الفجر مع رسول. القصد النساء كن يصلين، وأحيانا النبي يقول الصلاة جامعة ويتكلم ويجتمع النساء كما في حديث فاطمة بنت قيس. هل وضع النبي عليه الصلاة والسلام للنساء مكانا مختصا؟ هل وضع جريدا من النخل ساترا؟ هل وضع رواقا ساترا؟ الجواب ما وضع شيئا. فقالوا إن سبب الشهوة أو الفتنة في النساء موجودة في الرجال سواء كانوا صحابة أو غير صحابة، وإن كان الصحابة لا شك أنهم أزكى وأطهر وأبعد عن الفتنة وعن النظر إلى النساء، لكن أيضا كان يحضر الصلاة أحيانا حدث عهد أعراب كان يحضر الصلاة أحيانا منهم من إيش؟ من أهل النفاق. المرأة في الإسلام حتى زمن الصحابة مأمورة بالحجاب، ولا قيل لها لا تتحجبي أمام الورعين من الصحابة. القصة أن النبي لم يفعل، فيأتي بعض الفقهاء اليوم من يأخذ كلام شيخ الإسلام رحمه الله ويقول على قاعدة شيخ الإسلام أن وضع مثال للنساء الآن إيش بدعة، وتأتي مثل هذه التراتيب المتكلف فيها، هذا ليس بصحيح. أنا أقول الإمام ابن تيمية الذي قال هذا الكلمة له مسائل في الفتاوى أذكر جملة منها قبل أن أذكر جملة. طيب، من يسبح بالسبحة، من يستعمل المسبحة للتسبيح بها، انعقد سببها زمن النبي ولم ينعقد؟ النبي كان يسبح بالأصابع وبأنامله، وكان من الممكن أن تستعمل مثل هذه الأدوات كالأحجار أو الخرز وغيرها، ومع ذلك لم يفعل. فعلى هذه القاعدة أن التسبيح بالسبحة بدعة، وهذا كان فيه نوع من الزيادة على السنة واضح من يستعمل السبحة بالتسبيح. ومع ذلك الإمام ابن تيمية جاءت مسألة التسبيح بالمسبحة فقال أن التسبيح بها إذا لم يكن على قصد الرياء أو هجران ما جاءت به السنة من الأصابع والأنامل فالتسبيح بها حسن، ما قال حتى جائز، قال حسن بشرط أن لا يكون رياء ولا يكون إيش هجرانا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال فالتسبيح بها حسن. طيب أين حسن ولم انعقد إلى آخر من الكلام السابق؟ لا يمكن أن شيخ الإسلام متناقض، أو أن شيخ الإسلام متناقض في تقريره. أشد من هذا تلقين الميت في قبره، إذا ما وضع في قبره تلقينه أن يقول لا إله إلا الله، هل لها أصل في السنة؟ أليست هذه المسائل أغلقها الشارع أغلاقا شديدا وهي مبنية على سد الذرائع؟ أليس كذلك؟ ولا شك أنه لا يجوز هذا وليس له أصل، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله لما سئل عن تلقين الميت في قبره أي بعد ما يوضع يقال له قل لا إله إلا الله، هذه حتى مسألة مخالفة للعقل، لأن الملكين حين يقولان له من ربك وما دينك هذه القضية قضية أنه يسمع أحد فيقلده، لا قد يكون هو يقول هذه الكلمة وفصيحا فيها لكنه إذا لم يكن مؤمنا حقا يعاي عنها في مقام الابتلاء والفتنة. فترى أن التلقين حتى مخالف لمبادئ إيش العقل ومقاصد الشارع من الاستثناء الذي يقع في القبر، وليس قضية أنه يسمع ولا يسمع. ومع ذلك ابن تيمية لما سئل عنها قال وهذه المسألة فيها للفقهاء ثلاثة أقوال، منهم من استحبها ومنهم من أجازها ومنهم من نهى عنها إما نهي تنزيه أو نهي تحريم. قال وقد كان واثلة ابن الأشقع يرخص في هذا، قال والصحيح أنها جائزة، وإذا قيل في النهي عنها فهي مكروهة وليست محرمة. ثم قال ومع هذا فإنه ينبغي ترك ذلك وليس هذا من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. القصد أنه نزل المسألة إلى البدعة والتحريم أو أبعد المسألة عن البدعة والتحريم ولم يبعدها، قال إنها جائزة ثم رجع وقال وإذا نهي عنها فهذا نهي كراهة وإن كانت مع ذلك ليست من السنة ولا ينبغي أن يصار إليه إلى آخره. كان يفترض على قاعدة السابقة أن من عقد سببه أن يقول إيش هذا بدعة حرام من المحدثات. هناك أمثلة أخرى لشيخ الإسلام في هذا المقام، ما القصد من ذلك؟ القصد أن كلمته السابقة أو جملته السابقة لما قال من عقد سببه هي جملة مجملة ينبغي أن تنزل تنزيلا مناسبا للنصوص، وأما أن تجعل كقاعدة صح التعبير قاعدة رياضية مضطردة وتبدع كثير من الأقوال والأفعال على هذه الطريقة فهذا فيه تكلف، وشيخ الإسلام قد خالف هذا الافتراض وهذا الفهم في كلامه هو، ولا يمكن أن يكون متناقضا في تقريره للأصول والتفريع عليها.